عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي قول النبي صلى قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب هنا منكر ألزم مينا ذكرنا أشياء تستثنى من ذلك. نعم إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فإننا لا نقبل يمين المنكر. مثاله إيش شخص معه؟ معه مثلاً وطرة. إيه. إيش أكيد إمامة كانت هاي مكان في الوطرة. والآخر ليس معه شيء. فإن الظاهر أقوى من الأصل يكون بين عليه ويمين على المدعي. وين الظاهر؟ الظاهر لمن واحد جالس معه وطرتين أو أرنبتين والثاني جالس جنبه ما معه ما معه شيء. ها؟ لو وجدنا هارباً وطالب. الهارب معه وترة ثانية والطالب وترة واحدة ليس معه شيء وهو يسمح به أعطني غترتي أعطني غترتي. فوقف الرجل ثابتا قوي الجيش قال أبي وش الغترة غترك اللي تقول قال اللي معك بيدك ربنا هذه ليست لك هذه معي أنت الآن مدعي وأنا منكر أحلف لك. هنا ماذا نقول؟ البينة على المدعي تمام. كيف نخرج هذا بالنسبة للحديث؟ لأن عندنا المدعي وعندنا ممكن أقول أن البينة تنزل أقوى من الداعيين. كيف؟ طيب هذا في أقوى من الداعيين اليمين في جانب أقوى من الداعيين اليمين ما هي بالبينة فيكون اليمين مع الجانب القوي وهو الذي ليس معه لكن ما هو مدعي الآن. نعم مدعي ولكن هو أقوى. نعم. هو الأقوى جانبه هو. إيه. نعم. وقلنا لكم إنه نخرج هذا على أن البينة ما بان به الحق. ما هي البينة لازم من رجلين أو رجل مرتين. ما بان به الحق. الآن الحق يبين بأن الطالب هو الذي له الغصب. واضح؟ طيب. ادعى رجال الحسبة على شخص أنه لم يؤد الزكاة فقال إنه أدى هداية الله. المسألة ادعى رجال الحسبة أو عامل الزكاة أن هذا الرجل لم يؤد زكاة فقال إنه أداها. من؟ أن يقول أنه أداه. طيب إن قال أديتها إليكم ثم عليك على المحاسب على العوان يعني هم ينكرون ما عقل. إذن لمن على من هنا؟ الحين على هم اللي عليهم اليمين ولا عليهم؟ لا اليمين على العاملين. على العاملين. المسألة الثانية، المسألة الأولى على ساحل. أنتم فاهمين السؤال والجواب؟ قيل قال العاملون لهذا الرجل أد الزكاة، هات الزكاة. فقال إني أديتها. وقال العاملون لآخر أد الزكاة، قال أديتها إليكم. فهداية الله فصل في الموضوع قال أما الثانية في اليمين على العاملين لأنه ادعى أن الزكاة دفعت إليهم وقال في الأولى إن اليمين على صاحب المال. توافقونه على هذا أو لا؟ نعم. طيب لكن هل يحلف الإنسان فؤاد هل يحلف الإنسان على أنه ادى الزكاة؟ ما في دعوة ولا شيء

الظاهر، ثم بعد ذلك نقبل قولك أنها تلفت به. انتبهوا لهذه المسألة. يعني قال العين تلفت، وش أتلفها؟ قال والله جاءنا أمطار كثيرة وتشرفها السيل، راح. نقول إيش؟ أقم بينة على وجود الأمطار الكثيرة، ثم نقبل قولك أن العين تلفت به. طيب، قال إنه احترق البيت، احترق البيت، ماذا نقول؟ أقم بينة، احتراق ظاهر، أمر يظهر للناس كله. أقم البينة على أن بيتك احترق، ثم بعد ذلك إيش؟ نقبل قولك بأن احترقت من جملة المحترقات. فصار الآن من ادعى التلف من جميع الأمناء فقوله إيش؟ مقبول بكل حال. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق والغرق، نعم، نقول أقم البينة أولا على هذا الظاهر، ثم ثانيا نقبل قولك بأنه إيش؟ بأنه تلف، لأنه أمين. لا، باقي ثلاث دقائق، مضى ثلاث دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك. الانفاح بالك الرضيع اذا ولد من بطن امه ورضع اول مره يذبح، فما يبقى في معدته من اللبن هذا انفاح، ويؤخذ منه الجزء اليسير ويوضع في الاشياء المائعه جمدها. ها؟ ما حتى الماء، حتى الماء الآن مثلا لو تطبخ الحمل هذا الولد الصغير اللي تطبخ في المرأة، إذا جئت في الصباح وجدته جامد أي من الفحة. نعم، احنا جربنا البقر والغنم وضعنا كل حيوانات، ولهذا يقال ان من حكمه الله عز وجل ان الله جعل الربا في الحليب اول ما تضع الانثى من اجل دبغ المعده، من هذا من الدباغ للمعده. هنا اذا اسلك شوف ب 100 ريال مثلا، ب 100 صاع تمر ثم صالحه ب 100 ريال، اذا اسلم 100 ريال ب 100 صاع، نعم، وصلاحه في نصف السنة ب50 صاع. نعم. كله من التمر. يعني تمر بتمر. ما في بس. لا هذا أسقاط. البيع معاوضة يقصد فيها المغالبة. أما هذا أسقاط. الصلح على إقرار في منزلة البيت. لا، الغالب الصلح على الإقرار باع فيه إبراء لمن نزل من حقه وللثاني بيع. لا، هذا يقول مثلا لما انتصف السنة قال أنا بعطيك بدل الشجر سكر الآن، نقول لا بأس بذلك نصف السنة. أي ما يخالف نصفه لا بأس. هذا جمع بين التعجيل والإسقاط ولا بأس، والصحيح أنه يجوز صرف السلام إلى غيره. انتهى الوقت يا شيخ، ولا في أسئلة، المفروض هذا ما في أسئلة، هذه مناقشة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الخمسة، قال الله حفظه الله تعالى: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف، أد الأمانة للذي قد أمنك، ولا تقل من طانا فهو قد خلف، وجائز أخذك مالا تحق شرعا، ولو سرا كضيف فهو حق. قد يثبت الشيء الشيء قد يثبت الشيء لغير تبع لغيره قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. كحامل كعامل إن بيع كحامل كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يقبل القول الأمين في الرد؟ يلا سمير. نعم. ها؟ مطلقا. ها؟ يعني قول أمين يقبل في الرد إلا إذا كان له مصلحة فلا يقبل. يمثل مثال الأول اللي ما في مصلحة يعني كالمودع المودع. ها مثاله أعطي اللي جنبك. أعطي اللي جنبك. أعطي القلم. إيه؟ قلت له حط اجعله عندك إلى الصباح. ها؟ فهمت الآن؟ طيب. لما جيت في الصباح تريد تقول أعطني قلمي. قال أعطيك إياها البارحة. ها؟ يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله. ليش؟ لأنه محسن. نعم. وما المسيين من سبيل. أحسنت. خلوا عاد يرد عليك وإحنا نشهد له. ردوا عليه. ها؟ زين. طيب المثال الثاني ما كان فيه الحظ للأمين فقط. للأمين فقط. أنا ما حضرت الظهر درس. ما حضرت؟ حضرت أكثر ولكن هذا بحضر. طيب نعم إذن معذور. تفضل. ما في حظ للأمين فقط. أنت لا مستعير. أي نعم. الحظ في العارية لمن؟ الحظ في العارية للمستعير نفسه. أما المعير فليس حظ يعني في الدنيا، أما في الآخرة فهو على أجر لا شك. أحسن. مثال ذلك أنت استعرت من جارك. جارك استعار منك. احتراز جيد. استعار منك إلى الصباح. طيب ثم جاء قال قد رددت عليه. نعم قوله لا يقبل. لا يقبل. أحسنت. لماذا؟ لأنه حظ العين. لأنه قبض العين لحظ نفسه. طيب إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله العارية تفصيل في هذه المسألة والخلاف. نعم. نعم. جاءت يضرب الثانية. إيه لا تمام. لا ما شاء الله عليه. لا وعلى كل حال تسمحوا لنا لأن نخرج متأخر على أهل المسجد هناك، ولولا أن نرغب نصلي هنا كان صلينا عندهم العشاء. أتسمحون أو لا؟ طيب جزاكم الله خير. أنا عندي يستحق. ما لم يستحق. يستحق. وجائز أخذك مالا مستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق.

طيب لا يجوز. لماذا جاز الآن واللبن في الضرر أقل من لبن البرميل هذا؟ نعم صار اللبن تبعا. والأمثلة على هذا كثيرة. ومثل في المتن بقوله كحامل إن بيع حملها امتنع وإن ولو تباع حاملا لم يمتنع. حامل أي حاملة يعني امرأة. نعم امرأة الرقيق امرأة مملوكة باع حملها. شاة حامل بعير حامل بقرة حامل والأمثال الأمثال كثيرة فيها. لو أنه باع الحملة وحده لكان هذا حراما والبيع باطل. لكن لو باع الحمل الأم وفيها هذا الحمل صار البيع صحيحا لأن الحملة صار تبعا تبعا لها. واضح؟ لكن ما صورة الحامل في بني آدم؟ قل لا صورة الحامل في بني آدم تباع. امرأة امرأة حامل بيعت مع حملها. أي نعم نعم مثال مثال ذلك يعني باع مالكها أي الحامل على زين على شخص. طيب حامل منين؟ إن فرضت منه ما صح المثال. لماذا لا يصح هداية الله؟ لا لا بس بس بس حين سألناه عن أمة حامل هل يجوز بيعها وهي حامل أم لا؟ يجوز وهي حامل لأن حملها تبع. فسألته ممن حملت؟ قال لنفرض أنهم من سيدها. لا لا من سيدي ما هو ما يصح المثال لأنه يعني حامل من سيد. ها؟ ها؟ من سيدها. إيه أقول يصح المثال ولا لا؟ ما. نعم لا نعم الولد حر. الولد حر صحيح. الولد حر فلا يصح المثال لكن البيع هنا صحيح. البيع هنا صحيح مع أن الحمل مستثنى شرعا. ولو باعها واستثنى حملها قالوا إنه لا يصح لأن الاستثناء الشرعي أقوى من الاستثناء الشرطي. وإن شاء الله لهذه الأحقية لأن يظهر لي أنكم أجانب منه. ما هو ال ما نستطيع نسأل. ها؟ تحتاج إلى أسئلة ولا ما نسأل ما نستطيع نسأل. طيب ولا ما لما نبهت هي قبل خمس دقائق ما وقفتونا. نعم أجل شيء من هذه القابلة كل ما سمعتموها أنا ربما أني مع الشرف ما أسمع لكن أنتم كل ما سمعتموها شيء واحد بس منكم عشان نبهنا. أي هذا العادة حنا مركبين على هذا. من له نفقة وما طلبها من عليه النفقة فله أن يأخذ من ماله بغير علم. حديث زوجة معاوية بن سفيان. إيش حديثه؟ أن امرأة معاوية أتت الرسول. من هي؟ هند. هند بنت سمير. نعم. أنها أتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي زوجها إليها أنه لا ينفق عليها. نعم. وتستأذنه. من زوجها؟ معاوية. لا ظلمته استغفر الله له. أبو سفيان. أبو سفيان. أبو معاوية. أبو معاوية. نعم. فاشتكت أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليه. وتزازين أن تأخذ من أمواله، فأذن لها رسول الله أن تأخذ من أمواله ما يكفيها وبنيها بالمعروف. فأذن لها. فأذن لها. أي تمام. أحسنت. يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع، هذا ما شرحناه صحيح. طيب لماذا قال الناظم تبع وهي منصوبة؟ للقافية، للقافية، وعلى اللغة العربية أيضا، إن في لغة قائمة عربية يقفون على المنصوب بالسكون. طيب ولماذا قال الناظم ولو تباع حاملا مع ان فعل مرفوع عقيله؟